بل الظاهر يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة أو كاحتراق السعفة. وكأن من فسره على غير ذلك لم يستوعب معنى تقارب الزمان واستغربه، ولكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعور الناس بالزمان أمر نسبي، فإذا قلت بركة الزمان يمر بسرعة بلا بركة، وأيضا شعور الناس به يشعرون أنه يمر بسرعة. والله هذا أمر ظاهر جدا. هذا الحديث متضمن لجملة من دلائل النبوة الظاهرة. قال: يلقى الشح أو يلقى، أي يعطى. الشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له، جمع البخل والشح معا. يقول في رواية: ينقص العلم، هذا يكون قبل قبضه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقول: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة ليس هو محوه مطلقا، الحديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. في بعضها رؤساء جهال، رؤوس الجهال أو رؤساء الجهال. وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول عائشة: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناه أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. إذا من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فعمل بها بعده، معناه أن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته. الله أعلم. الباب الأول في هذين البابين باب رفع العلم كما ذكرنا هو من أشراط الساعة، دليل أن رفع العلم من أشراط الساعة دليل على أن قيام الدنيا والدين بالعلم، والعلم هو العلم بالله عز وجل والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والعلم بكتابه، والعلم بما شرعه عز وجل من شرائع الإسلام والإيمان والإحسان، العلم بالله وبشرعه. فرفع العلم أي قبضه، أي أن لا يبقى في الأرض، تخرب الدنيا علامة على قرب خرابها. سبحان الله أن هذا أمر مضطرد عبر الزمان، أعني كلما انتشر العلم بالله عز وجل وهو علم التوحيد والإيمان، وكلما انتشر العلم بما أنزله سبحانه من الكتاب وما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم منها، كلما ظهر الدين وانتشر وانتصر. وتجد عجبا في تاريخ المسلمين، كلما ظهرت البدع وقلت العلوم السنية كلما تسلط الأعداء على المسلمين، وكلما انتشر العلم بالكتاب وبالسنة كلما انتصر المسلمون. تأمل ما حدث في عصر الخلافة الراشدة، حدثت فتوحات وانتصارات ليس لها مثيل في العالم في التاريخ كله، والأماكن التي دخلها الصحابة رضي الله عنهم وبقوا فيها ينشرون العلم هي بحمد الله إلى يومنا هذا الإسلام باق فيها. وكلما كثر الجهل وانتشرت البدع حدث تسلط الأعداء، حدث ذلك في الأندلس، وحدث ذلك في آخر عهد الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية، وشهدت في أواخر عهدها اضمحلالا شديدا في العلم، وحصل بعدها من تسلط الأعداء على بلاد الإسلام ما لم يحدث في التاريخ قط، وذلك أن احتلت كل بلاد الإسلام وسقطت الدولة التي ينسب إليها جمع كلمة المسلمين، يعني شعار الخلافة، وأعلن انتهاؤها بالكلية، وإلى يومنا هذا لم تقم بعد. المسلمون سقطت خلافتهم مرة واحدة لمدة 3 سنوات اسما دون أن يسقط وجود دولة للإسلام تقاتل عليه وتدعو إليه، عندما قتل الخليفة العباسي في بغداد على يد التتار وبويع لخليفة بعد 3 سنين. أما هذه المرة فهي أعنف وأشد مرة في التاريخ منذ سقطت بعد احتلال معظم بلاد العالم الإسلامي، وعلى رأسها يعني في هذا التوقيت تركيا التي كانت عاصمة الخلافة، ودخلت جيوش الخلفاء إلى إسطنبول، فعندها وبعد سنوات لم تتجاوز 7 سنوات أعلن رسميا إلغاء الخلافة، وسام أتاتورك المسلمين سوء العذاب. قد سبق هذا بنحو 1.5 قرن أو 2 قرن من الزمان الجهل بأصول الاعتقاد والعمل وسادة البدع حتى جهل التوحيد، لذلك حصل من التسلط ما حصل، نسأل الله العافية. لذلك نقول عودة الناس إلى العلم بالكتاب والسنة مقدمة ظهور الدين وانتصار المسلمين، وأعداء الإسلام يخشون خشية بالغة من عودة الناس إلى تعلم الدين، ويسعون إلى أن يترك الناس دراسة القرآن والحديث والفقه والعلم بالحلال والحرام وما وجب وما حرم سبحانه وتعالى، لأنهم جربوا عبر التاريخ أن ديار المسلمين تخرب إذا انتشر الجهل، وإذا انتشر العلم عمرت وانتصر المسلمون. يدل على أنه كلما تأخر الناس في الزمان كلما ازدادت أهمية العلم ووجب الحذر من الجهل. يبث في الجهل ويثبت وينتشر في الناس، العلم عصمة لمن اعتصم به. وأما شرب الخمر فقد حصل في زماننا ما لم يحدث قبل ذلك من انتشار المخدرات، وهي نوع من الخمر، وانتشار الخمر ذاتها المشروبة في أرجاء العالم. ولذلك يجب الحذر من هذه الأمور، لأنها علامة خراب، علامة خراب الدنيا. لو قال قائل: وإذا كان هذا من الأمور الكونية القدرية التي لا بد وأن تقع إذن لأنها من قدر الله، نقول كل هذا له تخصيص واستثناء. أعني أولا أنه حتى ولو كان أمرا قدريا فإنه لا بد من دفع القدر بالقدر، ولا بد من العمل بالشرع. ووجود المنكرات لا يعني أن نستسلم للوقوع فيها، بل يجب علينا أن نعمل بالشرع. ثم كما ذكرنا هناك استثناء، هناك تخصيص لهذا العموم، هذا يستمر عموما، لكن هناك فترات لا بد فيها من أن يتنفس الناس وأن يفرج عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لو تأملت سيوجد خذلان ويوجد مخالفة، يوجد من يخالفهم ويعارضهم، ويوجد من يخذلهم ويتركهم، ومع ذلك لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. هذه الطائفة تضعف وتقوى، تكثر أو تقل، يختلف باختلاف الزمان. لذلك نقول أن الواجب أن يعمل المسلمون بما يعلمون، يقاوموا شرب الخمر ويحاربوا الزنا وينشروا العلم ويحاربوا الجهل، حتى يعني تصلح دنياهم. لكن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع كما ذكرنا له استثناء، وقوعه كقاعدة في زيادة هذا الأمر دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ظهور الزنا أيضا وقع في زماننا منه ما لم يظهر قبل ذلك. أنت ترى الأفلام والمواقع الإباحية والصور وانتشار الفواحش في العالم كله، حتى صار يستحل ويعلن به في معظم دول العالم أضعاف أضعاف ما كان يجري قبل ذلك، منذ بدأ تصوير الزنا والفواحش وعرضها على الناس منذ اختراع التصوير أقل من 100 سنة بعد التصوير. وهناك يعني أقل من 100 سنة عندما بدأ ظهور النساء عراة أمام الشاشات، وفي زماننا هذا أصبح أمرا عاديا، وهو لا شك بريد الزنا النظر، والزنا والنظر نفسه زنا. وانتشار الفواحش في بلاد الأرض حتى في بلاد المسلمين ما زالت هي أعف بلاد العالم، دول العالم الأخرى الزنا فيها مقرر ومباح ومحمي، وهم يضغطون غاية الضغط باسم الحرية من أجل منع تجريم الزنا كجريمة فضلا عن العقوبة. وقد نجحوا في تخفيف العقوبة في بلاد الإسلام بدلا من شرع الله عز وجل جعلوه حرية شخصية في بعض الأحيان، وهو ما كان بالتراضي فوق 18 إذا كانت المرأة إلى زوج، وخففوا العقوبة جدا حتى صارت مدة لا تزيد على 2 ولا تقل عن 6 أشهر إذا كانت المرأة مزوجة ولم يزني زوجها في منزل الزوجية، وإذا رضي بفاحشتها ومعاشرتها أو أوقف تنفيذ العقوبة. ثم كان الضغط أشد على بعض بلاد الإسلام حتى تلغي تجريم الزنا بالكلية ولا يوجد شيء في تجريمه، وهذا قد وقع في تركيا حتى في عصر يعني ما يسمى بحكومة لها خلفية أو مرجعية إسلامية بدرجة ما. أوروبا ضغطت منذ سنوات عديدة محدودة على الحكومة التركية والبرلمان التركي من أجل الدخول في السوق الأوروبية أنها لابد أن تلغي تجريم الزنا، وقد وافق البرلمان التركي على ذلك، على إلغاء تجريم الزنا ليس جريمة أصلا، وانتشار الفواحش أمر فظيع. أما بلادهم مع أنهم ينتسب الكثير منهم إلى النصرانية التي تحرم الزنا قطعا وتمدح الرهبانية، تمدح إذا كانت تمدح التخلص من الشهوة الجنسية بالرهبنة، فما الظن بفعل الفواحش؟ مع أن هذا مبتدع، لكن الشرائع كلها اليهود والنصارى يحرمون الزنا، ومع ذلك انتشر انتشارا لا نظير له. أما الدول التي لا تدين بدين سماوي يعني له أصل أعني وشرائع سماوية لها أصل سماوي مثل عباد الأوثان ونحوها، فالانتشار للزنا فيه أمر فظيع. ظهور الزنا أن يظهر ويعلن. أخبرني أحد الإخوة أنه يعني شوارع في فرنسا تسمى الشارع الأحمر، الفواحش تفعل في فترين تعرض النساء، من أراد أن يعني أعجبته المرأة يدخل وتغلق ستارة حمراء يفعل الفاحشة ويرجع. دول بأسلها تقنن البغاء. في بلادنا قبل الثورة 52 كان البغاء مقننا، وكان يكتب في المهنة بغي في البطاقة، ويلزم تأخذ تصريحا بالبغاء، وتلزم بأن تكشف طبيا كل حين من أجل أن لا تنشر الأمراض. فانظر إلى هذا العجب الذي حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قول أنس أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إنما قال ذلك والله أعلم، لأجل أنه علم موت من كان سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم معه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا، يفشو ينتشر ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. الأشياء العجيبة ليس فقط كما فسره النووي من كثرة القتل، كثرة النساء وقلة الرجال، هناك نسبة بين المواليد في العالم وفي الدول المختلفة. هذه النسبة تقريبا أن عدد المواليد 1/6 إلى 1 لصالح الرجال، لكن انعكست النسبة في كثير من الآونة الأخيرة لكثرة المواليد الإناث. هذه الأحاديث شيء عجيب، أن النسبة من مواليد الإناث أصبحت أكثر فضلا عن الحروب، وهو ما الناس ما لهاش فيه فعلا، لكن عشان كده بنقول ان في امر قدري كوني بيحصل، ان في تغير في النسبه، ان مواليد الاناث اصبحوا اكثر من اصبحنا اكثر من الايه من الذكور. ولكن هذا القدر اللي هو ان يذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون الى 50 امراه قيم واحد، قد ذكر اهل العلم في عصر سقوط الاندلس انهم وجدوا الرجل الواحد يقود اكثر يقود نحو 50 امراه. بعض اهل العلم ذكر انه ربطهن بعمل حتى يسهل عليه ان يقودهن في الطريق حتى لا تتوه بعضهن او تضل الطريق بعد قتل من قتل من الرجال، وكان يؤسر من يؤسر، وكانوا يهربون الى بلاد المسلمين الاخرى، فقد وقع فيها الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان للخمسين امرأة قيم واحد، ولا حول ولا قوة الا بالله. واما كثرة الهرج في الروايات الاخرى ويكثر الهرج، فقد وقع في الزمن المعاصر ما لم يقع في تاريخ البشرية كلها من كثرة القتل، وهذا كله يدل على أن الساعة قد اقتربت والخطر قد عظم، نسأل الله العافية. وقعت الحروب العالمية واكتشفت الأسلحة المدمرة تدميرا لا نظير له. فالحرب العالمية الأولى قتل فيها نحو 15 مليونا. لو قارنت حتى تعلم أن عدد القتلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته من الطرفين لا يتجاوز نحو 1000 في كل الغزوات. أكثر وقعة 600 في وقعة بني قريظة، غزوة بدر كانوا إيه قتلوا 70، وقتل المسلمون 14، وقعة أحد كانوا 70، غزوة الأحزاب آحاد فقط لأن لم يكن هناك قتال، وغزوة خيبر آحاد أيضا لا تزيد على 10، غزوة الفتح لا يتجاوز 10، وحنين وقع قتل ولكن ليس قتلا ذريعا، وغزوة تبوك لم يقع فيها قتال. عدد القتلى في المجموع لا يتجاوز 1000. مؤتة وقع فيها قتل نعم، لكن أيضا ليس يكون قتل القادة في الأغلب العام أكثر من قتل في زماننا هذا في معركة لمدة 4 سنوات تستمر معنا، تستمر في العالم 4 سنوات. الحرب العالمية الأولى يقتل نحو 20 مليونا، الحرب العالمية الثانية 65 مليون إنسان، هذا قتل ذريع. الحروب اكتشاف القنابل الذرية اختراعها والأسلحة الكيماوية، يقتل في غداة واحدة نحو 200,000 إنسان في يوم واحد. الحروب المعاصرة في حرب العراق الأخيرة 2 مليون إنسان خلال أشهر. فكل هذا كثرة الهرج. الثورات المعاصرة التي يقع فيها القتل بطريقة عليمة، في ليبيا قتل نحو 70,000 في أسابيع محدودة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية المسلمين في سوريا. حتى لو قيل ثورتنا ثورة سلمية قتل فيها أقل من 1000 في يومين أو 3 أو أسبوع فقط، يومين وقع فيهما القتل. سبحان الله، هذه ويشترك عنها ثورة سلمية. انظر إلى إلى إلى هذا الخطر. كثرة القتل أمر فظيع، نسأل الله أن يعافي المسلمين. وهذا يدل على لزوم الحذر من هذا الهرج، وكلمة الهرج تدلك على ولود فتن مظلمة لا يدري الناس على ما يتقاتلون، وهي كذلك رايات جاهلية وخداع للناس من خلال الإعلام الكاذب حتى يقاتل الناس وهم لا يدرون لما يقاتلون، ويخرج الآلاف وأحيانا الملايين لا يدرون فيما خرجوا، وكل له غرض مختلف، ونسأل الله العافية. الواجب الحذر من الدخول في هذه الفتن التي يتسبب فيها سفك الدماء بغير بينة وغير راية إسلامية واضحة وبغير نية إعلاء كلمة الله، والحذر من قتال الجاهلية، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القاتل والمقتول في النار. قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، قد ذكرنا أنه بمعنى قلة البركة وعدم شعور الناس بطول الزمان، حتى يصبح شعورهم باليوم كالساعة، وشعورهم باليوم الجمعة كاليوم، وهكذا. الله أعلم. وقلة البركة عموما أمر ملحوظ، لا يجد الناس وقتا ينتفعون به، والزمان النافع هو ما قضى الإنسان فيه وقته في طاعة الله، فحين تضيع الأعمار بلا فائدة فكأنها لم توجد ولم توهب للإنسان ساعاته وسنونه. قوله تظهر الفتن، هذا أعم الأحاديث، ظهور الفتن، ظهور ما يفتن الناس عن دينهم، ما يصرفهم عن دينهم من الشبهات المضلة، الأفكار المنحرفة، ومن الشهوات المغوية، فتن علمية وفتن عملية. والفتنة عندما تطلق يقصد بها الاختبار الذي دل عليه سوء حال الممتحن، وإلا فالامتحان واقع للناس عموما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنوا قبلهم. لكن المقصود بالفتن هنا كثرة الفتن، ظهور الفتن، الشبهات جدت عجبا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقى الشح، حرص الإنسان على الناس أحيانا يملكون الملايين والمليارات ويتركون غيرهم لا يجدون قوت يومهم. الشح أقبح من البخل، البخل أن تبخل بما في يدك، والشح أن تطمع في يد ما في يد غيرك دون حق. لو أن الإنسان بخل بما وجب عليه كان آثما، أن يزيد إلى ذلك أن يأخذ أو أن يحرص على ما يملكه غيره يكون أشد ظلما. في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع العلم بعد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فيه أن موت العالم ثلمة كسر يكسر في إناء المجتمع. لذلك ينبغي ملازمة أهل العلم والحرص على التعلم منهم، كما أوصت عائشة عروة رضي الله عنهما أن يلقى عبد الله بن عمرو. أن عبد الله بن عمرو من صغار الصحابة، لكن انظر إلى هذه الوصية الطيبة، يا ابن أخي يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فسائله، فإنه قد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. وهذا يدلك على ما هو العلم، العلم ما حمل على النبي صلى الله عليه وسلم، العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. فطالما وجد أهل العلم فلابد من انتهاز الفرصة، وإلا فموت العلماء يؤدي إلى ظهور الجهال، حتى إذا لم يترك عالما أي في بقعة من البقاع، في بلد من البلاد، قرية من القرى. عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة، أكثر من أكثر ستة من الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما حمل أبوه، لكن الفضل في الديانة الله عز وجل أعلم، الفضل في المنزلة عند الله. قد أفتى العلماء بأنه يجب أن ينتدب من في كل قرية أو مدينة أو حصن من يطلب جميع أحكام الديانة ويعلمها للناس. قال ابن حزم: فرض على كل جماعة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، يتعلم القرآن ويتعلم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك ويفقههم في الدين. فإن لم يجدوا ففرض عليهم الرحيل ولو باع إلى العلماء، إلى حيث يريدون العلماء المفتين، ولو بعد ديارهم ولو كانوا مصرين. كلام أهل العلم في ذلك مطابق لقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معلوم أن انطلاق الناس كل يوم إلى قرية مجاورة فقط فضلا عن مدينة يسافر إليها أو قرية بعيدة من أجل أن يسأل مسألة أمر لا يقع، إلا نادرا. همم الناس ليست كذلك. فإذا قبض عالم في من قرية فغالب الحال أن الذي يقع أن الناس يسألون أي أحد، يسألون بعضهم بعضا، يسألون من تصدر حتى لمجرد أن يؤم الناس في الصلاة أو يخطب بهم أو يعظهم، وربما لا يدري من العلم ما يؤهله لكي يفتيهم في عقيدتهم وعبادتهم وحلالهم وحرامهم، لأن الوعظ أمر يختلف عن العلم. العلم لا بد من العلم الكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو القياس، لابد من معرفة طرق الاستنباط، لأن المسألة ليست مبنية على يعني مجرد أن يحسن الإنسان أن يتكلم. قضية قضية عظيمة. لا يكون عالما مجتهدا إلا وقد علم الكتاب وعلم السنة وعلم صحتها وعلم صحيحها وضعيفها وخاصها وعامها، كما يعلم خاص العلماء القرآن وعامه. لابد أن يعلم المطلق والمقيد، ويعلم قواعد اللغة، ويعلم يعني أقوال العلم، هل هي أهل العلم هل هي مسألة مجمع عليها أو مختلف فيها. لابد من العلم بذلك. بعض الناس يجعل يعني نوعا من العلم فقط هو المهم ويهمل ما سوى ذلك. مثلا عالم بالقراءات لكنه لا يفتي في تفسير القرآن ومعرفة أحكامه، عالم بتخريج الحديث وحافظ لمواضع الحديث في سنن، لكنه إذا لم يفقه فقه هذا الحديث والجمع بين رواياته وطرقه ومعاني الجمع بين الأحكام بينه ومعرفة الأحكام منها لم يكن عالما. يلزم وجود عالم مجتهد في كل محلة يكفي أن يفتي الناس فيها، لكن الواقع المعلوم أن الناس إذا لم يجدوا عالما اتخذوا رؤوسا جهالا رؤساء جهالا، وما رأينا زمانا مثل زماننا في رئاسة الجهلة. سبحان الله، لربما لا تكاد رئيسا أو ملكا أو أميرا في العالم على أهلية أن يكون على ذلك، أن يكون عالما. وسبحان الله، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني قسم هذه الأمور بين الناس، فتجد من يحسن أمر العلم لا يحسن أمر إمارة الناس وقيادتهم في الدنيا، أو لا يحسن الخبرات اللازمة، فيترتب على ذلك ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وانفصال القرآن عن السلطان أعني أن يكون الرئيس أو الإمام أو الخليفة أو الملك أو غير عالم يؤدي إلى الخلل. يهديكم السلام. وإنما كانت الخلافة الراشدة عندما اجتمع السلطان والقرآن. الخلافة الراشدة كان قادة الأمة قيادة سياسية وعسكرية واقتصادية وفي المقام الأول قيادة شرعية. كان هؤلاء أبو بكر أعلم الصحابة يعني وعمر رضي الله عنه وعثمان من علماء الأمة وعلي رضي الله عنه من أعلم علماء الأمة. وحتى عندما كانت ملكا معاوية رضي الله عنه كان رجلا عالما. الحسن بن علي انفصل الأمر في يزيد وبقي الأمر فيه خلل لما جاء عمر بن عبد العزيز وكان عالما. كانت مدة خلافته أقرب إلى الخلافة الراشدة أو هي منها خلافة ولم تكن ملكا. أصبح دلوقتي أيها إن العلم ده بقى أصبح كأنه إيه تهمة. ولو دول شيوخ من فوش ورؤساء أو ملوك أو نحو ذلك. هذا من أسباب افتراق الأمة. وطبعا لا يلزم أن الرؤوس الجهال أن يكونوا رؤساء وملوك. إن كان هذا ثبت في حديث جبريل قال أن ترى الصم البكمة العالة وأن ترى الصم البكمة ملوك الأرض. لكن اتخذ الناس رؤوسا جهالا يشمل رؤوس في بلادهم من يعلمهم من يفتيهم حتى ولو لم يتسموا بالملك والرئاسة. فالناس لهم رؤوس يعني بدرجات متفاوتة في الرئاسة. وحدد في حديث عمر بن العاص عبد الله بن عمر العاص قال ويبقى ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. العلم ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يفتي بغير علم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يضل في نفسه ويضل غيره والعياذ بالله. في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الناس من الأعراب الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أظنها الصوف والله أعلم ثم خطأ عندي اللي هي الرواية مجتاب النمار الصرف دي غلط عليهم الصوف وخطأ مطبعي عندي. في الرواية الأخرى مجتاب النمار يعني ممزقي الثياب وعليهم الصوف لأنهم أهل غنم ليس عندهم ثياب أخرى إنما صنعوها من الصوف لأنه متوفر. وفي الحر الشديد لا كانوا لا يجدون غيره على شدة فقرهم وحاجتهم. هذا الحديث هو عظيم الأهمية جدا في بيان معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. فضل من سن أمرا حسنا أو أمرا سيئا. لأن أهل البدع يذكرون هذا الحديث دلالة على تحسين بسعيهم وانقسام البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وليس كذلك. فالحديث يبين أن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أبطأ الناس عنه أو إذا تخلف الناس عنه هو هذه السنة الحسنة. السنة الحسنة في أن الرجل جاء بسرة من ورق كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت يعني قد سقطت منه أحيانا أو هو في الطريق أو أول ما وصل وضعها. ف صلى الله عليه وسلم إذ تركه الناس وليس أن يخترع في الدين طريقة محدثة في عقيدة أو عبادة أو في أصول معاملات ويزعم أنها حسنة. فإن التقرب إلى الله بالبدع لابد أن يكون صاحبه معتقدا أنه حسن. تعريف البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله. إذن لا بد أن يراها صاحبها حسنة. يعني العبرة ليست بذلك لأن بما يراه فاعلها سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى عمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ تركها الناس. سمى السنة الحسنة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الله، وبشارة لمن بدأ الخير وسبق إلى الطاعة، فإن هذا تأصيل لأنواع تأصيل لزيادة الثواب بكثرة الخير الذي يعمل به بعده إلى يوم القيامة، والتحذير من البدع الداخلة في من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن البدعة سنة سيئة. فإن احتج مبتدع عليك بهذا الحديث فذكره بما بقي فالجزء الباقي في الحديث، فذكره بالجزء الباقي من الحديث الآخر، يعني الجزء الآخر من الحديث وهو الآخر، وهو قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وقل له هذا الرجل امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تصدق حين تباطأ الناس، فعندما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فالبدع ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولم يكمل الله عليه النعمة، فالابتداع لازم. لو أن الإنسان اعتقد فعلا أن الله لم يكمل الدين لكفر، لكن كأنه يقول ذلك وإن لم يزعمه، يقول قد كمله بالقواعد ونحن نبتدع من خلال القواعد، وهذا خطر عظيم. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، وإنما أمور القياس بناء على ضوابط الاجتهاد، ولا حاجة يعني في ذلك يعني في أمر الأمور العقائد، لأنها إنما تعرف بالدلائل، والله أعلم. ومعظم البدع المنكرة هي في العقائد ثم في العبادات، أما أصول المعاملات فهي أيضا يدخل فيها الابتداع، لأن الله في من يخالف